إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء اهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء جديد ومواجهه، والكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت، فريق العمل على هندسه الهواء رأفت موسى وكريم فرج في الاخراج، كانت قبل طبعا رأفت موسى اماني لا بشكرها، ونحن معكم اليوم في مواجهه، حلقه مختلفه جدا يا استاذ احمد. طبعا مساء الفل، اهلا بيك. النهارده يوم مختلف، بكره يوم مختلف، امبارح واول كانوا ايام فعلا جميله جدا يا استاذ احمد. خليني ابدا معاك من يوم الخميس، ايه رايك؟ ماشي يلا. يوم الخميس ما نقدرش نعديه ابدا، لانه كان يوم مميز جدا في عمر مصر، لانه العاصمه الاداريه الجديده كان بيها بالتاكيد احتفال مهم جدا في الأكاديمية العسكرية، وتخريج أول دفعة منها في العاصمة الإدارية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيف مصر رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة. كان يوم مميز جدا يا أستاذ أحمد، احكي لنا، يعني حضرتك بالتأكيد لك رؤية مختلفة لهذا الاحتفال، قراءة مختلفة لهذا الاحتفال، قريت جوه الاحتفال ايه، وايه أبرز الملامح اللي تميزت بيها هذا الاحتفال هذا العام؟ واحد تعود من سيادة الرئيس ان الأخيرة رسالة سلبية جاية لشعب مصر، يعني على الفور رسالة من سيادة الرئيس، يعني تبطل مفعول هذه الرسائل السلبية اللي جاية من الإقليم أو من الخارج أو من الأحداث اللي حوالينا. كالعادة يعني احنا تعودنا خلاص على زيارات الرئيس للكليتين، الشرطة والحربية، اللي هم الناس اللي يعني كل المهن طبعا أي مبدورها وكل المهن مهمة للمجتمع، لكن المهنتين دول أو أبناء الكليتين دول هم اللي بيشيلوا السلاح عشان يحموا هذا الوطن. شفنا المعركة الطويلة وتابعناها لحماية الداخل من الإرهاب، يعني قدمنا رقم يعني محزن في الحرب مع الإرهاب لغاية ما وصلنا يعني إلى إن شاء الله تعدى 24 من غير ولا حادث. لكن شفنا سنوات في بداية الأحداث وصل فيها عدد الأحداث سنويا أو عدد الحوادث إلى أكثر من 500 عملية إرهابية في السنة، يعني عندنا عملية ونص كل يوم أو عملية ثلاث عمليات كل يومين، ده معدل صعب جدا. اللي شال الحمل في هذه الأحداث كانوا طلائع القوات المسلحة والشرطة. من هنا بتيجي زيارات الرئيس للكليتين علشان يقول لنا، يعني كان في مارس 22 كلية الشرطة، ديسمبر 23 ويونيو وأبريل 23 في الكليتين، وهذه زيارة الأسبوع ده للكليتين. الرسائل بتقول أنه إحنا بنقدم للعالم وبنقدم لأعداء مصر أفضل وخيرة شباب هذا الوطن اللي قادرين يحموه، لأن هم الأكفى بدنيا وتعليميا وأخلاقيا، وأنه إحنا دولة شابة مش شائخة، دولة فتية، دولة حراسها بيكونوا على يعني جبهاتهم وفي مهامهم، ويبقى ممكن يبقى 90% من الشعب المصري لسه نايم مصحيش يعني. عشان كده تلاقي الرسائل، يعني انت قاعد تشوفي سيادة الرئيس هو بيفطر مع الطلبة، يعني بعد الفجر ممكن تشوفيه بدراجة بخارية. طب نسأل نفسنا، طب ما كان ممكن يبقى البس التلفزيون والإذاعي بعد الفطار أو بعد ما يصل سيادة الرئيس، لكن ده كان ليه دلالة، لكن ليه رسالة ودلالة ان احنا دولة فتية شابة، الناس دي بتصحى وتحمي هذا الوطن، و90% من الشعب المصري لسه نايم لسه مصحيش، وبالتالي رسالة اطمئنان كلها بتقول انه يا شعب مصر اطمن، في القائم على حراستك وفي القائم على حمايتك حتى لو انت مش واخد بالك من حاجات كتير. أيوة. طبعا بتيجي في الوسط رسائل لازم نفهمها، لما بيبقى تدريبات بتوصل الى أسلحة معينة أو ضد أسلحة معينة، بنبقى يعني اللي هو ممكن يبقى عامل قلق يعني لقطاعات المصريين، شايفينه حواليهم وشايفينه في المنطقة كلها وشايفينه في البلاد المحيطة والصراعات المحيطة. لما يجي الجندي المصري يتدرب على تحطيم سلاح معين، يعني بنقول للدنيا كلها إذا يعني الحاجات دي والأسلحة دي والألاعيب دي خالت على أشقاء في أماكن تانية، يعني هنا لا، هنا الوضع مختلف، فبتبقى رسالة اطمئنان إضافية. فالمشهد كله لما يبقى كمان في شقيق دولة، رئيس دولة شقيقة مهمة بالنسبة لنا وشعب غالي عند الشعب المصري، والشعب المصري اللي مكانته عند هذا الشعب، ولينا هناك يعني آخر إحصائيات تتكلم على 385 ألف مصري، لما يبقوا هم رقم 3 في تحولات المصريين من الخارج أو رقم 2 بعد المملكة العربية السعودية، لما يبقى الاستثمارات لهذه الدولة الإمارات العربية الشقيقة الأولى في مصر بتتنافس مرة هي ومرة السعودية، لما يبقى رقم الاستثمارات في السنين العشرة اللي فاتوا رقم قياسي، يبقى يعني حلة البركة، ضيف غالي وعزيز ومهتم بقوة مصر ومهتم بأنه مصر تبقى قوية، لأنه هم شايفين الأشقاء في الخليج أن قوة مصر من قوة العرب وبالتالي من قوة الأشقاء نفسهم هناك في الدول العربية في الخليج العربي. فالمشهد كله مفرح، المشهد كله مبهج، وتوج بعد كده ب يعني اللي احنا عرفناه امبارح من انطلاقه في مشروع ضخم. طيب خلينا بعد الفاصل يا استاذ احمد نتكلم عن امبارح الجمعه 4 اكتوبر، اتكلمنا عن يوم الخميس وحفله تخريج دفعه جديده والانتصار، يعني احتفلنا بانتصارات اكتوبر بشكل جديد جدا هذا العام، والعروض اللي حصلت الفنيه المميزه لطلابنا في الاكاديميه العسكريه اتكلمنا عنهم يوم الخميس، نتكلم عن ما حدث بالأمس بعد هذا الفاصل. يا ربابة بغني طبعا صوت وردة الجزائرية، صوت رائع. ودايما لما في بسمع لقاءات كتيرة يا أستاذ أحمد مع أبطال أكتوبر أو حتى اللي عاشوا حرب أكتوبر، دايما بيقولوا أن الأغنية دي هي كانت الأغنية الرئيسية والافتتاحية والمؤثرة جدا على مر الزمان. دايما اقول لك اعمل برنامج غنائي يا استاذ احمد. انا عارفه، انا بسالك وعارفه انه الكلام على الاغنيه والفن بطريقه مختلفه في اكتوبر كمان. مقال الاغنيه دي تحديدا هي ومجموعه الاغاني اللي فيها ابداع للملحنين. طبعا المؤلف عبد الرحيم منصور الله يرحمه شكل ثنائي مهم مع بليغ حمدي وعملوا حاجات كتير، لكن انه بليغ يلتقط اول كلمه ويعمل منها المقدمة دي، يعني دي أصل الأغنية بيسموها الجملة الموسيقية. يعني أصل يعني شوف البيت وأنا على ربما بغني، شوفوا عمل من وانا دي الأغنية كلها. صحيح. منير مراد عمل نفس القصة في الليل، يعني الليل ما هو العشاق، خد الليل بحد لوحدها وعمل منها الأغنية الجميلة بتاعت شريف الفاضل. فعندنا ملحنين عبقرة، لكن طبعا مؤلفين في هذا الحدث ومؤلفين طبعا يعني في الفترة دي كلهم اشتغلوا، مش بس عبد الرحيم منصور، لكن عبد الرحيم منصور الطرقة الأولى، لكن كله اشتغل يعني. أيوة. كبار وكانوا في الإذاعة على طول قاعدين هنا، الدمراني إلى محسن الخياط إلى أيوة اللي احنا نعرفه بقى الكبار بقى، يعني مرسي جميل عزيز وحتى مندري وآخرين، وكلهم مفيش حد وشادية، مفيش حد كان السيستا، وكل المطربين جم وكل الملحنين جم، فكان الفن يعني ظهير قوي جدا وعلى قد المسؤولية مع القوات المسلحة ومع الشعب كله. صحيح. على قد وعلى مستوى الحدث اللي كان حصل. صحيح. أستاذ أحمد، يعني هو الكلام دايما بيجيب بعضه في المناسبات السعيدة وانتصارات أكتوبر، بنتكلم عن الفن عن الغناء، بس احنا لازم برضو نقف على امبارح. يعني كانت صورة مهمة جدا جميلة جدا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس دولة الإمارات على شاطئ البحر المتوسط على الساحل الشمالي، هما بيتصافحوا على يعني البحر الجميل قوي، ومنظر جميل جدا ورأس الحكمة، وفيها مشاريع كتيرة امبارح تجولت الصحافة والكاميرات هناك. لو طبعا اتكلمنا عن رأس الحكمة وهذا المشروع المهم وعوائده على الاقتصاد المصري، نقول ايه؟ لا نقول كلام كتير. عوائده هائلة، وممكن تبقى يعني لو قلنا أسطورية مش هنبالغ، لأن انت بتتكلم على مشروع يعني برأس مال لغاية النهاردة 110 مليار دولار، أفق 150 مليار دولار، تتكلمي على رقمين على مساحة رأس الحكمة، الناس بتتكلم على 44,600 فدان، ناس بتتكلم على 55,000 فدان، يعني المساحة من 170 مليون متر مربع إلى 185 مليون متر مربع، مساحة ضخمة جدا، لأنه لما بتيجي بتوصفي المكان بتقول على بعد 385 كيلومتر من القاهرة، على بعد 170 كيلومتر من بداية طريق الساحل الشمالي لغاية الكيلو 220، يعني أنت بتتكلم على 50 كيلو طول المشروع، لأنه من 100 كيلو 170 إلى كيلو 220، يعني 50 كيلو طوله على الشواطئ، فما تتكلم على مشروع ضخم جدا، تتكلم على مشروع جزء من يعني ده عايز اتكلم فيه بعد شوية، بس جزء من مشروع تعمير الساحل الشمال الغربي، لكن انت بتتكلمي برضو على مشروع شامل في الاسكان، في السياحة، في المطارات، في الترفيه، الكافتريات والمطاعم، في الـ البنية التحتية الشاملة، في الزراعة وفي الصناعة وفي التصنيع الزراعي وفي سياحة اليخوت، يعني في مواني، وبالتالي بتكلمي على حاجة ضخمة جدا، ممكن تبقى احنا ممكن هنحتاج ان احنا نرحل الباقي بعد الموجز، لانه الموجز مش هيخلينا نكمل. لا كلام مهم، لان انا مش عايز اتكلم على المشروع في ذاته، انا عايز اتكلم على دلالاته كمان، لانه كل ما حد يتكلم في المشروع نفسه. احنا عايزين نتكلم على والحقيقة الدليلاته دي يا أستاذ أحمد مهمة جدا جدا على عشان الناس تستوعب اللي بيحصل وإعلام الشر كمان يعني مش يقعد يشوش على المشروع يقعد يشوش عليها ويقول كلام يعني ما وراء الحدث أو اللي بيحصل أو ما بين السطور زي ما يقوله وقراءتك ليها هي الناس لما تعرفها تعرف ترد لوحدها بالضبط على وعي أكتر بأهمية المشروع ويعرفوا يردوا ويتكلموا على كمان السوشيال ميديا لأنه زي ما حضرتك عارف منصة التواصل بقت إيه؟ وما أدرك ما السوشيال ميديا. بعد الفاصل إن شاء الله بعد موجز بقى نسمع ونرجع نتكلم تاني عن رأس الحكمة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف أهلا بكم. بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع أكاليل من الزهور على قبر الجندي المبهول والزعيمين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر. البابا تودرس الثاني يهنئ الرئيس السيسي وجموع المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. وزارة الثقافة تقرر فتح المتاحف الفنية والقومية والمسارح والسيرك القومي أمام الجمهور بمناسبة احتفالات أكتوبر. حزب الله اللبناني يعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية قرب حيفا ودبابة ميركافا جنوب لبنان. الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 2011 لبنانيا وإصابة أكثر من 9000 آخرين منذ 8 من أكتوبر الماضي. الاحتلال الإسرائيلي يعلن الدفع بفرق من الكوماندوس بإسناد جوي للجنوب اللبناني لتنفيذ توغل بري محدود ضد تمركزات حزب الله. جيش الاحتلال يقر بإصابة 38 جنديا خلال الساعات 24 الماضية. روسيا تعلن سيطرتها على إحدى القرى في دونتسك شرق أوكرانيا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. فيجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه وكيف حمل كل منا أمانته وأدى دوره كيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة في فترة حالكة ساد فيها الظلام ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء. نصر أكتوبر 73 حكاية شعب. أرضنا من كل غاصب عاشوا العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب اللي قال ويعني احنا بنتكلم مع حضرتك الكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت في انتصارات اكتوبر المجيده واحتفالاتنا بيها اللي فعلا حضرنا فيها احتفال بتخريج دفعه لشبابنا من الاكاديميه العسكريه وحضر السيد الرئيس معه رئيس دوله الامارات. بنتكلم عن حرب اكتوبر وانتصاراتها. هذا لازم الاحتفال المره دي يبقى اسطوري. أيوة. مختلف عن كل مره لانه لازم الدنيا كلها تسمع بالافراح في مصر بمناسبه هذه الذكرى. وبعد كده اكتر من حد اشتكي لي ان في يعني اجيال المعلومات عندها ان برضو اعلام الشر شغال على هذا الحدث مش سايبه في حاله برضو زي ما امبارح اديته ربنا يخلي يا رب. ده دور كل الامهات والاسر والمدارس والنوادي ومراكز الشباب وقصور الثقافه والمنابر في الاوقاف لازم كل لازم ينقل هذه الذكرى بكل تفاصيلها الى الاجيال الجديده. والمرة دي قلت حضرتك يا أستاذ أحمد المرة دي غير كل مرة. لا طبعا اللي قدنا شايفين الأحداث حوالينا وشايفين العدو اللي احنا يعني خد على أفاف هذه الأيام في هذه الحرب بيتجبر وبيتكبر وبيفتري على شعوب شقيقة وشايفين الإجرام. حضرتك شوف لسه ده قايله في الموجز ايه يعني لسه في كام يوم 2011 شهيد في لبنان ولا 2017 يعني احنا قدام مصيبة غير المستمر في غزة غير بيروح يضرب في اليمن وانا وسوريا كل يوم هيروح يضرب كمان في العراق وهيروح يضرب كمان في إيران. فكمية تجبر غير مسبوقة وكمية إجرام غير مسبوق. فلما احنا نفكروا بقى باللي حصل ومصيره لو تطاول يعني والحماقة خدته إلى ارتكاب حماقات جديدة هيبقى مصيره زي يعني أضعاف أضعاف اللي حصله في 73. واحنا كمان لازم شعبنا نقله ان احنا ده اللي عملناه وامكانياتنا النهارده وقدراتنا يعني اضعاف اضعاف اللي كنا عليه في 73. فمهم الاحتفال وده طبعا شايفه وسائل الاعلام ما شاء الله شيء عامله دورها كويس بس جه دور او ده دور ده مش جه هو لازم يبقى مستمر اللي احنا قلنا عليهم الاسره والمدرسه ومراكز الشباب وقصور الثقافه والمنابر المساجد الى اخره. طيب يا استاذ احمد بنروح وبنرجع نتكلم عن احتفالات اكتوبر هي اللي بتخيم علينا النهارده ولكن نرجع تاني نتكلم عن تفاصيل مشروع راس الحكمه اللي حضرتك قلت لي انه بعد الموجز هنتكلم في التفاصيل ما وراء الحدث. لانه الحدث استاذه مياده زي ما قلنا يعني نتكلم مصر خدت 35 مليار دولار 24 سيولة وعشرة فك وديعة تحولت وما عادتش ديون على مصر يعني مصر كسبت 35 مليار في أول طلع للمشروع ليها 35% من عائداته. أنت بتتكلمي على شركات كبرى يعني في ممكن أقول بعض الأسماء الدولية لأنه ما لهمش شغل في مصر يعني أبو ظبي القبضة مثلا طاقة واحدة من كبرى الشركات الشغالة في مجال الطاقة وغيرها. في شركات مصرية كتير موجودة طبعا مش عايزين نقول أسماء لكن تخيلي لما يبقى مشروع يعني شغال ب 110 مليار دولار بشكل مبدئي وبأفق 150 مليار دولار ده ممكن يشغل قد ايه. انت عندك أفق 8 مليون سائح في المكان لكن انا بقى شوفي الدلالات بقى لما انا يعني اراجع كده وابص كلمة سيادة الرئيس لما وقعنا على المشروع في 23-24 فبراير الماضي ويجي الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول هذا المشروع معمول عشان إقامة وإسكان مستديم. انت بقى هنا بقى الفرق ان بتعملي منتجع وانك بتعملي مجتمع. انت بتعملي مجتمع مش منتجع. ممكن تعيد الجملة تاني؟ احنا بنعمل مجتمع بانك انت تعمل منتجع ونحن نعمل مجتمع. احنا خدنا سنين طويلة أو نجيبها من الأول شوية. المصريين عاشوا طول عمرهم بيروحوا في الساحل الشمالي أو مدن الشمالي يصيفوا في الإسكندرية ورأس البر والعريش وبورسعيد والمدن دي كويس ويرجعوا وأهالي المدن دي يكملوا 8 شهور بتوع الشتاء أو الخريف مع بعض بعد ما موسم الصيف يخلص وتيجي المدارس لوحدهم وبعد كده في الصيف يبتدي الناس تروح إلى يعني بيتكرر الموضوع. بعد فترة جينا في السبعينات والثمانينات ابتدت تظهر طبقة في مصر يعني ابتدت تشوف انه يعني زحمة عليها الاماكن دي ولم تعد لائقة بما هم فيه من مكانة ومن ثروة، فراحوا عملوا مجموعة القرى اللي احنا عارفينها كلها اللي في الساحل الشمالي. برضو يروحوا يصيفوا في فيلاتهم او في فيلاهم او اسكانهم، يعني اقصها ايه شهرين ويرجعوا. ناس روح اسبوع، ناس روح اسبوعين، ناس روح شهر، ويرجعوا يبقوا موجودين في مصر طول السنة. احنا دلوقتي في تصور مختلف تماما، انك بتعملي الساحل الشمالي عشان الناس تعيش هناك، وبتعملي قرى جديده مش توسعات في المدن القديمه. اه عامله في عامله يعني في الاسماعيليه الجديده، وعامله في الاسكندريه تجمعات سكنيه تانية، وعامله دينا شفنا الاماكن الخاصه بالعشوائيات ازاي اتحسنت. أيوة. وحسنا مستوى معيشه الناس. لكن كمان بتروحي بقى للاماكن المهجوره اصلا، وبتعملي منها اماكن عالميه العالم كله يجيلك فيها، وانظار العالم كلها تبص لها. فانت دلوقتي بتعملي مجتمعات مش منتجعات، والمنتجعات برضو موجوده وبتزيد زي ما هي، بس انا اقصد انه هنا الناس تعيش، الناس هنا تقيم، الناس هنا تصنع، مش رايحه تستجم، مش رايحة. وده مهم قوي يا أستاذ أحمد، لأنه في تطور صناعي ومراكز صناعية كبيرة في المنطقة دي. طبعا طبعا. أنت بتعملي على فكرة يعني كويس أنك فكرتينا، هم عندهم الشمس ساطعة في الصيف 18 ساعة تقريبا في رأس الحكمة، وفي حدود 7 ساعات في الشتاء. عندهم درجة الحرارة 24.6 في الصيف و 18.5 في الشتاء. عايز اقول لك العلم بيتكلم على ان درجه الحراره اللي فيها نشاط زياده بتتراوح من 18 ل 25. يعني مناخ مثالي زي ما الكتاب. فجايه يعني اختيار المكان يبدو انه مش اعتباطا بعد دراسات كتير، وطبعا يعني دراسات جدوى اتعملت. لكن حاجة شبيهة كده بشرم الشيخ، فانت بتعملي شرم الشيخ جديدة في الساحل الشمال الغربي، فادي دلالة لازم الناس تحطها في الاعتبار. مش نقعد نتكلم بس على مشروع، لا، في تصور تاني لازم كلمة الرئيس السيسي دي نقف عندها ونفسرها، ان احنا بنعمل المجتمع عشان الناس تعيش في طول السنة زي ما عملنا كده في العالمين الجديدة. فرغم كل الامكانيات الضخمه دي، لكن كل الطبقات هيبقى لها مكان. ايوه، احنا شفنا رئيس الوزراء بيسلم معقود شقق سكنيه، فاكر حضرتك من شهر تقريبا في العالمين. في العالمين، ايوه، عشان الناس بس اللي بتتكلم انه متوسطي الدخل. كل الطبقات هي الموجوده، مش هيبقى في مكان في مصر محظور على حد. لكن انا اتمنى، وهنا قلت يعني اتمنى لغايه السنه اللي جايه الحكومه تدرس تعمل فنادق من فئه النجمتين وثلاث نجوم، عشان اللي يقدر اللي مش قادر امكانياته قليله نلاقي كل حاجه، او الليلتين بنلاقي كل حاجه. نفسنا برضو اذا القطاع الخاص مش عامل، الحكومه بنفسها تعمل فنادق خاصه بمحدودي الدخل، الناس تقدر تروح العالمين باسعار يعني تعادل قدراتها الماديه. لما بنتكلم كمان في العالمين يا استاذ احمد ومنطقه الساحل الشمالي، احنا بنتكلم حضرتك بتقول مجتمع، افتكر دلوقتي معاك جامعه العالمين، لانه في طلاب عندنا بيروحوا وبيعيشوا حياتهم كلها في المنطقه دي. طيب، فلازم يبقى عندهم مطاعم قد امكانياتهم، عندهم كافيهات وخدمات كلها على قد امكانياتهم. فالملاحظه الثانيه انه في اصرار من الدوله المصريه على استثمار كافه ثروات وممتلكات هذا الشعب. يعني كان في سكان في راس الحكمه يعز علينا ان هم يسيبوا اماكنهم، لكن المصلحه العامه اهم. لكن تم والحمد لله تعويضهم، وتم الحمد لله ايجاد سكن بديل زي ما حصل هنا تحتنا هنا في مسبيرو، مثلث مسبيرو. نعم. فالنقطه الثالثه انه في اصرار من الدوله المصريه على اعاده انتشار الشعب المصري على كامل اراضيه، لانه عندنا استراتيجيه الاسكان، عندنا استراتيجيتين يا استاذه مياده. نعم. واحده للاسكان وواحده للسكان. برضو الفرق لازم طبعا، هنا للمباني وهنا للبشر. البشر. هنا للمعيشه وهنا للنسل والسلاله وجودتها والاطفال فاستراتيجيه الاسكان بتتكلم على انه احنا مخالفه شويه للي كان بيحصل قبل كده. كان بيحصل قبل كده ان احنا بنبني مساكن، لكن الاستراتيجية السنة المرة دي مع من 2014 ان احنا نبني مساكن في الاماكن اللي ما كانش فيها حد ساكن ونصلح المساكن اللي موجودة. وعشان كده جت من هنا خطة يعني التخلص من العشوائيات ومن الاماكن غير المخططة، لان في اماكن مش عشوائية بس في عواصم المحافظات مش متخططة صح. دي لغاية 2030 معمول لها خطة ومعمولة ميزانية ضخمة 300 مليار جنيه برضو محتاجة تفاصيل كتير، لكن دي الخطة بتاعت الدولة المرة دي ان تصلح الموجود وتبني جديد. ففي اصرار من الدولة المصرية على عادة انتشار الشعب المصري على كامل الاراضي. النقطة الرابعة بقى في تكامل بين اللي بيحصل في الساحل الشمالي الغربي، لان هذا المشروع هيبقى جزء يعني جنبه على بعد 45 كيلو محطة الضبعة النووية، وجنبه الدلتا الجديدة، وجنبه العلمين الجديدة، وتحت منه التراث والتاريخ في سيوة. فالمنطقة هناك بتتأهل انها تبقى حاجة مختلفة تماما عن اللي كان موجود. كان مجموعة من الالغام، يعني كان 10523 نسمة ساكنين في العلمين القديمة، حواليهم ما يقارب 22 مليون لغم، يعني 2200 لغم لكل مواطن، يعني كنا في كارثة. يعني النهاردة الحكاية بتتقلب تماما وبتتغير الى كل اللي احنا بنقول عليه ده من عمل وانتاج وتصنيع وزراعة وسياحة واستجمام ويخوت الى اخره. فالمشهد مبهج يستحق ان حضرتك تقفي عنده. يبقى النقطة الاخيرة اللي هي دلالة ان احنا قدام نموذج للتعاون العربي العربي لأول. ما اعتقدش ان في بلدين عربيين بينهم استثمار وصل في صفقة واحدة 35 مليار دولار، وما اعتقدش ان في بلدين عربيين بينهم استثمار يصل في مشروع واحد الى 150 مليار دولار. فنتمنى الدول العربية كلها تعمل زي مصر والامارات، نتمنى دول تانية تيجي مصر تعمل مع مصر زي ما الامارات عملت، نتمنى دول تانية تروح مع الامارات او تروح فيها الامارات تعمل زي ما عملت في مصر. نفسنا التعاون العربي يبقى ادي قدامه طبعا تجربة. حضرتك بتشير لامر مهم جدا، يعني اخدت بال منه دلوقتي، انه توحيد الرؤى السياسية والمواقف السياسية، توحيد المصلحة الاقتصادية، كلهم في حاجة واحدة، ده بيقوينا يا أستاذ أحمد. طبعا تخيلي أنه السعودية جات عملت نفس، هتعمل إن شاء الله، بس تخيلي كمان الكويت، تخيلي كمان قطر، تخيلي كمان البحرين، تخيلي كمان سلطنة عمان، تخيلي الإمارات راحت عملت نفس القصة في السودان أو عملتها في الصومال أو عملتها في المغرب. هنبقى قدام وطن عربي مختلف، لأنه مش هينفع، يعني مش هينفع يبقى احنا لسه بنتكلم على اللي بيحصل في المنطقة. أيوة. وادي قدامنا القومية اليهودية شوف بيتعربد ازاي، والصهيونية شغال مخططها زي ما قالوا، زي ما بيقول كتابهم او زي ما بيقول الكتاب، يعني في المخططات الصهيونية. ادينا شايفين الوجود الايراني، وهو في الاخر يعني وجود فارسي ايا كان. نعم. ادينا شايفين الدور التركي. يعني عايز اقول لكل القوميات ليها حضور، آن الأوان أنه القومية العربية وأبنائها يبقى لهم الحضور، أن دي أرضهم ودي بلادهم ودي شعوبهم، فإمتى هيبقى لهم دور إذا مش هيبقى لهم دلوقتي. فبالتالي لازم نقف عند هذه النقطة الخامسة، أنه إحنا قدامنا نموذج للتعاون العربي المشترك مثالي نتمنى نشوفه في كل مكان. أكيد. دوس على على كل الصعب وسير، يعني ما اقدرش اعدي الكلمتين دول يا استاذ. لا طبعا عبد الله محمد الشاعر العظيم ده جميله جميله الحقيقه، واحنا دوسنا على صعاب كتيره يا استاذ احمد عشان نوصل اللي احنا فيه دلوقتي الحمد لله. يعني استثمارات بتجيلنا دي ثقه كبيره جدا من اخواتنا العرب واشقائنا، وكناش نقدر نوصل له الا بالامن والامان والاستقرار. طب احنا لسه بنتكلم، ابتدينا الحلقه بالكلام ده لانه هم ابطال جيش الشرطه اللي شالوا الشيله في طبعا صعب الشعب مصر كله دفع الثمن حقيقي، حتى لو ما دفعوش في القتال دفعوا في حاجات تانية من امنه، من اضطراب حياته، من خوفه، من تغيير مسار حاجات كتير، من ارتفاع الاسعار، من يعني الدوله المصريه كان لازم تبني وتعمر فما كانش فيه موارد، اتعرض علينا حاجات ما طبعا رفضناها لانها تمس السياده الوطنيه، ولو كنا عملناها يعني ده كلام لازم يتقال بعدين مش دلوقتي لانه ليه تفاصيل كتير، بس مهم ان احنا الايام دي نتكلم لانه اتعرض على مصر حاجات كتير لو كانت وقفت عليها كانت جت فلوس، لكن طبعا على حساب حاجات تانية كنا هنبقى ضد اشقاء عرب. مصر رفضت بالكبرياء وإباء، يعني التاريخ هيتكلم عنه كتير، فكان لازم طريق الاقتراض، الاقتراض ده راح كله على المجلس. شوف اللي بنتكلم على حاجات كتير، طرق ومستشفيات وحاجات، ده ادى الى يعني تعثر في موارد الدوله المصريه، ادى الى ارتفاع اسعار، ده الشعب عانى ودفع ثمنه او رسوم زادت او حاجات. فانا طبعا الشعب المصري صابر، ودائما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاءات كتيره بيشكر المصريين وبيعترف بهذا الدور وهذا الصبر وتماسكهم يا استاذ واللي قدمه الشعب المصري للامانه يعني. فاحنا طبعا اذا كان في بطل حقيقي لكل ما يجري هو الشعب المصري حقيقي. استاذ احمد انا عايز اتكلم مع حضرتك في اخر خمس دقائق تقريبا لبرنامجنا النهارده عن الوضع اللي بنشوفه طول الوقت وبنتابعه، لبنان وفلسطين وانا عايز اقف مع حضرتك عن الايام اللي جايه ممكن يحصل فيها ايه. لا احنا طبعا رايحين للأسوأ لانه الأسوأ للاسف يعني او على الاقل الاستمرار الوضع الحالي شويه يعني مش يعني ما تصورش انه خلال شهر ممكن في كلام وتسريبات على مبادرات يعني للتهدئه، لكن كله وقف اطلاق نار صعبة. في طرف بيصر ان غزه جزء من الموضوع وفي طرف مش عايز غزه تاخد جزء في الموضوع. فانت حزب الله عنده صقر امين العام يعني كلنا عارفين اللي حصل. اسرائيل او العدو الاسرائيلي مصر على رد الصفعه لايران للي حصل، بعد كده سربت صور القواعد العسكريه اللي ضربت، ففي الرد يعني شبه مؤكد. أمريكا بتضغط إنه ما يبقاش رد صعب ضد منشآت نووية أو حتى ضد منشآت نفطية، وإيران مصرة إنه أي عدوان في ذاته لازم يترد عليه، حتى لو ما لا ضربوا نووي ولا ضربوا نفطي هيردوا على العدوان. يعني إيران دلوقتي بتعتبر إنه المساس بسيادة إيران في ذاته يستحق الرد، مش بس لشكل الرد. وفي خطابات تهديد ووعيد كتير شغاله يعني لسه قايلين امبارح قاده ايرانيين ان احنا عارفين اماكن النفط والغاز فين وفي الطاقه في الكيان الصهيوني وهندمرها. فانت قدام اضطراب صعب جدا، سببه والاساسي هو هذا الاجرام الصهيوني اللي لو سمع الكلام من الاول ورجع للفلسطين حقوقهم وداهم دوله مستقله قابلة للحياة كنا زماننا الحالة مختلفة. لكن أعتقد أن إسرائيل دلوقتي مش بتفكر في الرد أكتر ما بتفكر في الرد على الرد اللي هيحصل، لأنه ثبت أنه قدرات إيران الصاروخية كبيرة وعالية وعندهم الصواريخ الفرط صوتية، وأنا أعتقد أنه هم تاني دولة في العالم يمتلكوا هذا النوع من الصواريخ، ده بيوصل طبعا سرعته الى 15 و16 ضعف سرعه الصوت. فانه وثبت فشل اسرائيل في التعامل معاه لانه محتاج يعني امكانيات مش موجوده لا عند اسرائيل ولا عند الولايات المتحده بالمناسبه، يعني لانه بيمشي بشكل متعرج، فانه صواريخ تستهدف الصواريخ الفرط الصوتي بيبقى صعب جدا. يعني مره عملوا دراسه محتاج الصاروخ الواحد 500 احتمال عشان تسقطيه، فممكن يسقطوا انواع تانية من الصواريخ، لكن الفرط الصوتي بيبقى صعب. وبالتالي احنا قدام ضربه منتظره ورد على الضربه ورد منتظر يعني على الضربه المنتظره. فغير صار حزب الله وغير طبعا صار اللبنانيين كلهم شو بنتكلم عندنا 2000 شهيد لغايه النهارده، واصرار صهيوني على الدخول في كل هذه المعارك على كل هذه الجبهات. ده ممكن يبقى في خطه لترحيل الفلسطيني الى جنوب لبنان تاني، ممكن يبقى في خطه لضرب العراق وممكن العراق ما يسكتش. فانت سوريا طبعا جريحه ومش عايزه تستفز فترد بأي شكل، فيتم رد صاحق على قواتها المسلحة وهي مش ناقصة لأنه لسه بتحارب إرهابيين، وفي إرهابيين واقفين مع الجانب الإسرائيلي زي ما كنا بنقول زمان وكانت ناس تشكك. نعم. فالمشهد كله مرتبك فعز بقى ده اللي بيحصل اللي احنا قلنا عليه في الأول. نعم. مصر تحتفل بهذا النصر بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذه الرسائل اللي رايحة في كل مكان. اللي مش بيشوف الرسائل ومش هيفهمها هو معذور بقى في غباء. لا يفهمها النهاردة إن شاء الله. كل سنة وانت طيب يا أستاذ أحمد وكل مستمعينا بخير، وما زلنا في رحلة الوعي وال لا مستمرين لأن إحنا إحنا إحنا يعني بص بص مصر دي زي ما مش عايزين نقول الكلام اللي تقال الجائزة الكبرى وتفاحة مش عارف إيه، هي هتفضل مستهدفة لأن دورها يتخطى حدودها ويتخطى حدود المنطقة كمان. نعم. وهتفضل مستهدفة وبالتالي هيفضل الأعداء ضدنا ويفضل الوعي بقى في مواجهة هؤلاء الأعداء إن شاء الله دايما مع بعض يا أستاذ أحمد. بشكر الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، بشكر زملائي رأفت موسى على هندسة اللواء، شكرا جزيلا، وبشكر كريم فرج في الإخراج. تقبلوا تحياتي مياد الفيشاب، إلى اللقاء.